إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من التعليق على الكتاب 34 من كتب مسائل الدورات العلمية لهذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وخالصا لوجهه الكريم. وقد كنا في المجلس الماضي أخذنا مقدمات تتعلق بهذا العلم، وحينئذ توقفنا عند قوله، عند قول الناظم رحمه الله، مقدمة: فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل، والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة، والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة منه على القول به كتبتي، والفاضل الذي منه فيه أتتي بغير لفظ العربي تحرم قراءة، وأن به يترجم كذاك بالمعنى، وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحررا. هذه المقدمة قبل الشروع في الأنواع التي ذكرها رحمه الله، وهي فيها مسائل مهمة في هذا العلم. فمن ذلك تعريف القرآن. الأصل المسلم ليس بحاجة إلى تعريف القرآن، لكن قد يحصل أحيانا، يعني من باب الضبط، وتعرفون أن أهل العلم يحرصون على التعريف لأنها يعني تحدد المراد بدقة، ومن باب إيش يحرصون على الحد الجمع المنوع. إلا في الأصل أن المسلم لا يحتاج إلى تعريف القرآن، فهو معروف عنده. ولكن من اللطائف التي ذكرت عند بعضهم في هذا، أن شخصا من غير المسلمين من الغرب سأل بعضهم، وكأنه كان يعمل في بلد إسلامي، ما هو القرآن؟ يعني يسمع القرآن، ما هو القرآن؟ إذن أحيانا تحتاج إلى، خاصة في تعريف غير المسلمين، إلى نحو من هذا. فهو قال هنا: فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل. يعني هو كلام الله، ما هذه مبهمة، فسرها بكلام، لكن كلام هذه عامة أو مطلقة هكذا فنقيدها. المقصود بها كلام الله، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يحصل الإعجاز بسورة منه. وعبارة السيوطي في كتابه، وهو أصل هذا: القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه. طيب، إذن نشرح هذا التعريف وما فيه من مسائل. أولا قلنا كلام الله، إذن خرج كلام أي شخص غير الله عز وجل، مثل الأنبياء ومثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا ليس قرآنا. قرآن جنس التعريف فيه كلام الله، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. خرج به ما ليس منزلا، ما ليس منزلا. ومثلا الكلام الذي يأمر الله عز وجل به من شاء من خلقه من الملائكة مثلا، أو إذا قال لشيء كن فيكون، هل هذا منزل؟ قد لا يصدق عليه أنه منزل. إذن كلام الله منزل، ثم إنه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا على غيره من الأنبياء. فخرج المنزل على موسى كالتوراة، والمنزل على عيسى كالإنجيل، وهكذا. كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال عبارة السيوطي: للإعجاز بسورة منه، يعني أنه معجز. ومعنى معجز أنه لا يستطيع أحد الإتيان بمثله، قل إن اجتمعت الإنس والجن على آيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا القيد لإخراج الأحاديث الربانية التي يقال لها القدسية والإلهية ونحو ذلك، فإنها كلام من الله عز وجل منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فحتى ولو قلنا إنها من الله عز وجل لفظا ومعنا، طبعا في خلاف بين أهل العلم في هذا، هل هي لفظا ومعنا من الله عز وجل أو أنها معنا فقط من الله؟ ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كذا، أنها حتى لفظها هكذا من الله عز وجل، لكنها ليست قرآنا، لم يورد الله عز وجل أن يجعلها من كتابه. القرآن كتاب معين فيه كلام لله عز وجل معين، وليس كل كلام لله عز وجل في هذا الكتاب، واضح؟ فإذا هذا كلام لله عز وجل منزل على محمد صلى الله عليه وسلم موحى إليه، لكنه ليس من القرآن، ليس من هذا الكتاب. ولهذا بعضهم يقول الذي أوله الفاتحة وآخره النس، وهذا يخرج الأحاديث الربانية لأنها ليست من المصحف، لم يرد الله عز وجل جعلها من كتابه، وأيضا سيخرج ما سنذكره بعد قليل. وقول للإعجاز كما قلنا أنه لا يستطيع الخلاق الإتيان بمثله، وهذه اللفظة الإعجاز هي لفظة في الأصل قال أهل العلم أتت من قبل المعتزلة، ولكن أهل العلم اعتمدوها، وإلا فالعبارات التي جاءت في النصوص الشرعية الآيات البينات ونحو ذلك، ليست المعجزات، لكن أهل العلم يعني مشوها ومشت على هذا، وإلا فاللفظ الشرعي الذي هو أولى وأوفق هو الآيات والبينات. ولهذا بعضهم عرفه بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آية له على نبوته، واستل على هذا بالحديث الذي في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثل آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أخذ من هذا أن لأن موافقة الشرع لفظا ومعنى أولى من موافقته معنى فقط، فيقال ماذا؟ يقال كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آية له على نبوته، وللإعجاز المعنى متقارب. وزاد بعضهم عبارة وهي المتعبد بتلاوته، وهذا يؤكد ما سبق، لأن الأحاديث الربانية لا يتعبد بتلاوتها، فلا يمكنك مثلا أن تأخذ حديثا إلهيا ولو كان صحيحا في الصحيحين وتقرأه تعبدا، إنما تقرأه من أجل المعنى الذي فيه، لكن لا يتعبد بتلاوته خلاف القرآن، فإن تلاوته عبادة، في كل حرف منه أجر وثواب، فيتعبد. مجرد تلاوة القرآن عبادة في نفسها، وإن كان المقصود أعظم منه التدبر. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، كتاب إذن ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذه هي الحكمة العظمى من إنزاله. لكن مع ذلك هو يتعبد بتلاوته، فتلاوته عمل صالح بخلاف غيره، فإنه لا يتلى لذاته، ليس عبادة في ذاته، وإنما المعنى المراد منه ما إلى ذلك. وهذا القيد قيل زيد لإخراج الآيات التي نسخت قرآنيتها، ما ننسخ من آية أو ننسها، هناك آيات نسخت وآيات أنسيت، فهذه يعني لو أخذناها فإنها تدخل في التعريف، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالإعجاز، لأنها لما نزلت كانت معجزة مثلا، لكن لما نقول المتعبد بتلاوتها فهي ليست متعبدا بتلاوتها، لا يجوز لك مثلا أن تقرأها في الصلاة ولا أن تتعبد بها، حتى ولو حفظ بعضها ونقل بأسانيد صحيحة لا يجوز لك أن تقرأها، لأن الله عز وجل أراد أن لا تكون من كتابه بعد أن كانت منه. وهذا ما نظمه صاحب المراقي بقوله في تعريف مبحث القرآن، أول بيت منه يعرف القرآن، قال: لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، ولكن نقول هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، خلافا للأشاعرة وغيره. طيب، هذا من جهة إيش؟ تعريف القرآن. وقال: فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاز بسورة حصل. هنا مسألة وهي أقل ما يكون به الإعجاز، فلأهل العلم قولان في هذا، منهم من قال أقل ما يتحدى به سورة كاملة ولو كانت 3 آيات، الذي هو أقل عدد آيات للسورة كما سيأتي، ومنهم من قال بل بأي شيء من القرآن، لأن الله عز وجل قال، طبعا الذين قالوا بسورة كما مشى عليه السيوطي والناظم تبعا له استدلوا بظاهر القرآن في قوله بسورة مثله، قالوا هذا أقل ما وقع في التحدي، فجاء بمثله بعشر سور بسورة، فقالوا هذا أقل ما ورد فيقتصر عليه، ولا وبسبب إطلاقه يشمل أقصر سورة ولو سورة الكوثر أو العصر أو نحو. طيب، جاء بعض العلم وقالوا لا، نحن عندنا نص أكثر من هذا في التحدي بأقل من هذا، وهو قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله. قالوا هذا مطلق، حديث مثله يشمل ولو آية واحدة، فإذا بل بعضهم قال ولو أقل من آية، فبالتالي قالوا نأخذ بهذا لأن هذا أبلغ في التحدي، ولأن هذه الآية تصدق على ما دون ليش السورة، على ما دون السورة. وإذا هذا فيه قولان، وبعض أهل العلم قالوا هذه الآية تحمل على ما عهد من السياقات الأخرى وهي السورة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة. يعني عبارة السيوطي: السورة الطائفة المترجمة توقيفا، وهو قد حذف توقيفا هذه، وتوقيفا هذه فيها مسألة مهمة. السورة الطائفة أي الجملة من الآيات من القرآن، فكل سورة متكونة من آيات. المترجمة أي المعنونة، المعنونة توقيفا، أي توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم، أي يعني أن أسماء السور توقيفية. ولعل الأقرب أن أسماء السور كثير منها توقيفي، مثل سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، هذه سور ورد أسماؤها في النص صريحة. وهناك سور يعني محل اجتهاد، هل هي يعني اجتهاد، هل هي توقيفية أو لا، لأن كثيرا من السور إنما سميت بأولها ولها أسماء متعددة، يغلب على الظن أن بعضها اجتهادي، أن بعضها اجتهادي. لكن قد يقال أنه لا بد من اسم للسورة تتميز به حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الاسم هو التوقيف، يكون هذا الاسم هو التوقيف، وما بقي فيكون من اجتهادات السلف. فالسلف اجتهدوا وسموا يعني السور بأسماء اجتهادية. ذكر بعضهم أنها مثلا منها تسمية ابن عباس لسورة التوبة بالفاضحة، وتسمية حذيفة لسورة التوبة بسورة العذاب، وتسمية ابن عيينة لسورة الفاتحة بالوافية، وتسمية عبد الله بن يحيى بن أبي كثير لها بالكافية، إلى غير ذلك. هل هذه كلها؟ قيل إنها أوصاف، يعني لم يقصد بها التسمية. لكن مما يدل على وقوع شيء من الاجتهاد في هذا أن ثمة سورا الآن مشهور عندنا بأسماء، حتى المتوسطون من العلماء، ليس المتقدمين فقط، لا توجد عندهم، ليس فقط يعني قد لا توجد، لا تشتهر عندهم. فمثلا أنت إذا رجعت إلى سورة غافر، إلى سورة كذا، تجد كثيرا كثيرا من العلماء يسمونها سورة المؤمن، سورة المؤمن. كذلك مثلا سورة فصلت، كثير منهم يسميها حاميم السجدة، لأن هي الوحيدة من الحواميم التي فيها السجدة. وهكذا قد لا تجد مثلا اسم فصلت مشهور عندهم، لكن أنا لم أستقرئ، لا أستطيع أن أدعي أنها لا تعرف إطلاقا بهذه الأسماء، لأن هذا يحتاج إلى استقراء كلامهم. الشاهد أن هناك قرائن تدل على أن بعضها اجتهادي، وهذا لا يؤثر. بعض الناس، وهذا يعني مسلك مهم نهتم به في علوم القرآن، يريد إثبات أن كل شيء يتعلق بالقرآن توقيفي، ويظن من الباحثين والعلماء المعاصرين أنه إذا دخل الاجتهاد في أي شيء منه فإن هذا يؤثر على حفظ القرآن، وهذا ليس بصحيح، ليس بدقيق، وهذا له نظائر. من ذلك مثلا رسم القرآن، رسم القرآن بعض المعاصرين يدعي أنه توقيفي. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الكتاب أصلا أو القراءة؟ ما كان يعرف، كيف يقال إنه توقيفي؟ يعني كل كلمة كتبت، ولهذا تكلفوا بناء على ذلك، يقولون مثلا لماذا هذه الكلمة كتبت هنا كذا وكتبت هنا كذا، بناء على أنه توقيفي، فهناك سر في ذلك. فيجتهدون اجتهادات متكلفة وبعيدة في التفريق بين الموضعين، يقطع من وقف عليها بإنصاف أنها متكلفة وأن الصحابة لم يقصدوا هذا. ولهذا قال عثمان للصحابة لما أرادوا أن يكتبوا المصحف، قال: فإذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، يعني من الكتابة، فاكتبوه. لاحظ كلام عن الكتابة، لأن أصلا عثمان جاء والمصحف مجموع يعني في عهد أبي بكر، وموجود الصحف عند حفصة، بعد أن مات أبو بكر انتقلت إلى عمر ثم إلى حفصة، أخذ الصحف من حفصة وأكون لجنة، معروف هذا. ثم بعد ذلك قال: إذا اختلفتم أنتم يعني في الكتابة، فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانه. هل هذا شيء توقيفي؟ هذا في البخاري. إذن ظاهر من هذا النص أنه ليس كل الكتابة، يعني واضح أن الأصل في الكتابة أنها ليست توقيفية. وأقول مثل ذلك أيضا في مسألة العد، العد هل العد توقيفي؟ كل العد توقيفي، نعم أصل العد توقيفي، لأنهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقف في أمان، لكن فيه نوع من الاجتهاد، ولهذا وقع فيه اختلاف كثير، وواضح من بعض السياقات هم أنفسهم يقولون توقيفي، ثم إذا جاءوا كيف نعرف العد؟ يقولون مثلا بتوافق الفواصل هل هذا يؤثر على القرآن؟ يعني لابد أن نفكر فيه كونه يكتب، ولهذا قالوا اختلفوا هم وزيد بن ثابت هل يكتبون التابوه أو التابوت، فقرشيون يقولون التابوت وهو يقول التابوه، بمعنى كانوا يكتبوا مثلا بتاء مربوطة بحيث إذا وقف عليه يقف عليه بالهاء، وهم يقولون لا تكتب بتاء مفتوحة بحيث حتى لو وقف عليه يقف بالإيش بالتاء، فكتبوا بلسان قريش التابوت، حتى لو وقفت عليه تقرأ التابوت. طيب هذا سواء كان هكذا أو هكذا هل هذا يؤثر على القرآن؟ فيش أبدا، لا يؤثر على القرآن، فيش القرآن محفوظ في الصدور ومعلوم ومكتوب وكل شيء. أما كونه اجتهدوا في بعض الإملاء كتبوها كذا أو كتبوها كذا هذا لا يؤثر بشيء. كذلك الآيات، السورة هي السورة وإنما فقط فواصل الرؤوس الآيات، هل هي هنا أو هنا أو هنا، لكن الكلام هو الكلام ليس في زائد ولا ناقص. هل هذا يؤثر؟ لا. فإذا لا ينبغي التشنج، ينبغي التعامل بأسلوب علمي، لأن أحيانا الواحد يحاول أن يدافع أكثر فيأتي بكلام ركيك يشكك يسبب مزيدا من التشكيك، لأنه يتكلف في الاتيان بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. يقول لا لابد كل شيء توقيفي، لا لماذا؟ إما توقيفي وإما توفيقي، وفقهم الله عز وجل الصحابة مثلا ووفق الأمة لحفظ هذا الكتاب بطريقة معينة واتفقوا عليه والحمد لله الآن متفق عليه، لا يستطيع أحد أن يزيد حرفا ولا أن ينقص حرفا. فإذا لا ينبغي التشنج في مثل هذا. ومنه أسماء السور مثلا، فهناك أسماء قطعا أنها توقيفية، وقد يقال الأصل التوقيف باعتبار أنه لا بد للأسماء من سورة تميزها حتى في عهد النبوة، يقول مثلا قرأ من سورة كذا من سورة كذا، يدل على أن الأسماء كانت عندهم معروفة، هذا هو الأصل. هناك أسماء يعني قد يكون واضحا أنها زيادات اجتهادات من السلف، يعني من جهة الأوصاف أو من جهة كذا أو من جهة كذا، أو مثلا من جهة كلمة مميزة في السورة مثلا أو نحو ذلك، لكن الأصل يعني التوقيف لا بأس. طيب إذن المترجم، إذن هذا هكذا عرفه بأنه جملة من القرآن، وبعضهم عرفه بتعريف يعني آخر أنه يعني مثلا مجموعة من الآيات ذات مبدأ ومقطع، ذات مبدأ ومقطع. ويعني الأمر سهل في هذا لأن السور محددة 114 سورة لا تزيد ولا تنقص، يعني معروفة مبادئها وخواتيمها معروفة. وجاء في الحديث الذي اختلف فيه أهل العلم منهم من صححه ومنهم من أعله أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة أو نهاية السورة أو كذا حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وقد أخرجه أبو داود وغيره وصححه بعض أهل العلم وبعضهم أعله بالإرسال. فهذا يدل على أن بداية السورة كان يعرف بسم الله الرحمن الرحيم، ونهايتها أيضا كان تعرف بسم الله الرحمن الرحيم مثلا من السورة التي بعدها. فلهذا بسم الله الرحمن الرحيم جعلت بين كل سورتين إلا سورتي التوبة والأنفال، وقد يعني خاض أهل العلم في سبب ذلك وتكلموا فيه. والأصل التوقيف يعني هذا والله أعلم أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ثم تكلموا في الحكمة وراء ذلك. طيب قال ويعني أشار إلى أن أقل آيات بالنسبة للسورة ثلاث آيات، وهي سورة الكوثر وسورة العصر على أحد الأقوال أو على بعض الأقوال، وما أدري هل اتفقوا عليها ولا، بعضهم أشار إلى أنه قد يكون فيها يعني خلاف من جهة عد زيادة الآيات، ونحن نعرف أن الخلاف في العد ليس معناه هناك آية ناقصة ولا زائدة، وإنما هي رؤوس الآيات فقط وعدده. طيب هذا بناء على عدم عدي بسم الله الرحمن الرحيم آية، أما إذا عددنا بسم الله الرحمن الرحيم آية فسيكون أقلها، خاصة إذا عددنا آية مستقلة من السورة من كل سورة كما هو مذهب الشافعية يصير أربع، أما إذا قلنا بغير هذا فيتجه القول بأنها ثلاث غير بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يعرف في الاستقراء. ثم قال من المسائل التي ذكرها، المسألة الأولى تعريف القرآن، المسألة الثانية تعريف السورة، المسألة الثالثة أقل عدد لآيات السورة، المسألة الرابعة تعريف الآية. قال والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه، يعني الطائفة من القرآن المفصولة التي متكونة من كلمات قرآنية تسمى آية، فلها مبدأ ومقطع وهي متكونة من كلمات ومندرجة تحت سورة، هذه تسمى إيش؟ تسمى آية. والآية في الأصل اللغة هي العلامة، وقيل الجماعة أيضا، فقيل إنها سميت آية لأنها علامة لانقطاع الكلام قبلها عما بعده، وقيل لأنها آية على صدق من جاء بها وأنها من عند الله تبارك وتعالى. وأما الجماعة فقيل لأنها جماعة كأنها تتكون من مجموعة من الحروف والكلمات، وأنكر ذلك شيخ الإسلام تيمية وأرجعه إلى معنى العلامة. طيب، وقوله عبارة السيوطي في تعريف الآية أنه قال تعريف في تعريف والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. الفصل هنا يقصد به ما يعرف بالفاصلة، والفواصل هي أواخر الآيات، وأواخر الآيات تسمى بالفواصل، كما يقال في أواخر الأبيات في الشعر قوافي. فمثلا هناك سور مثلا منتهية بالنون أو بالراء أو بكذا، هذه تسمى الفواصل، الكلمات الأواخر مثلا التي تكون، ولهذا يقولون مثلا لمراعاة الفواصل الموافقة يعني بين الآيات في الفواصل، وهذا من بلاغة القرآن إشكال فيه. مثلا سورة طه أواخرها ألف يعني معروفة وهكذا، ولهذا مثلا تجد في أكثر السور موسى وهارون، في سورة طه هارون وموسى، لماذا؟ لأن سورة طه مبنية على إيش؟ فواصل الألف، بينما غيرها مثلا مبنية على النون، فلهذا هذا وهذا من البلاغة لا إشكال فيه، لأنه يعطي يعني جمالا وكمالا وتأثيرا في النفس لا ينكره أحد، يعني كل أحد إيش؟ يسمع هذا يجد من نفسه التأثر بهذه البلاغة العظيمة في توافق الآيات في الفواصل وفي غير ذلك، هذا جزء من بلاغة القرآن. إذن هذه هي المسألة الرابعة. المسألة الخامسة تفاضل القرآن، فقال والمفضولة منه على القول به كتبتي والفاضل الذي منه فيه أتتي، يعني يقول القرآن منه مفضول ومنه فاضل، يعني بعضه أفضل من بعض، هذا هو قول أهل السنة وهو قول أكثر العلماء وهو الصحيح. وبعض العلماء منع من تفاضل القرآن بزعمه أن كله كلام الله وأنه لا يمكن أن يتفاوت، وهذا قول مرجوح، الراجح قول جمهور أهل العلم بالتفاضل تبعا للنصوص الصريحة في ذلك، فقد جاء في صحيح البخاري أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وجاء في سورة في صحيح مسلم أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، وهذا صريح التفاضل. بل وجاء في كتاب الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب، هذا التفاضل، وهذا قد يعني يجيب عن بعض التساؤلات كيف يأتي في القرآن صريحا ثم يخالف، ما هو متعلقه؟ بعضهم قال متعلقه كثرة الثواب، كثرة الثواب بمعنى أنه ليس هناك فضل لآية على آية في ذاتها، وإنما الله عز وجل جعل ثواب هذه أكثر من هذه. وبعضهم قال وهو الأرجح أن فضل الآيات بعضها على بعض يتعلق بمعناها وبموضوعها، وهذا هو الأرجح، ولهذا نجد أن أكثر السور أو الآيات التي ورد فيها أنها أفضل من غيرها تتعلق بالكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن التوحيد وما إلى ذلك، مثل آية الكرسي ومثل سورة الفاتحة ومثل قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، وكل هذه النصوص تدل على تفاضل القرآن. وليس معنى تفاضل القرآن أن بعضه ناقص، حاشا وكلا والعياذ بالله، فالقرآن كله في ذروة الفصاحة والكمال والجمال، لكن باعتبار موضوعاته تفاوت ذلك. وهو أشار إلى هذا المعنى حيث قال والمفضولة منه على القول به كتبت، يعني على القول بالتفاضل وهو الحق، فهو احترز، لكن قال مثال المفضولة تبت يد أبي لهب وتب، ومثال الفاضل مثلا آية الكرسي أو سورة الفاتحة أو نحو ذلك. وما هو الضابط؟ قال والفاضل الذي وهذه لغة في الذي منه أي من الله فيه أي في شأن الله عز وجل وأسمائه وصفاته أتت، يعني عبارة السيوطي طبعا أوضح، قال ثم منه فاضل وهو كلام الله في الله، والمفضول وهو كلامه تعالى في غيره. فمثلا آيات تتعلق بعظمة الله وما إلى ذلك أعظم من الآيات التي تتعلق بكلامه عن مثلا بعض خلقه، مثلا مثل كلامه عن الكفار أو كلامه عن عذاب الكفار أو كذا، وكله عظيم، لكن كلام الله عز وجل عن نفسه أعظم. ولكن بعض أهل العلم قالوا الأدق أن يقال بحسب موضوعها ويطلق، لأن هناك آيات تتحدث أو جاء فيها الكلام عن عظمة الله ولا نستطيع أن نثبت لها فضلا من عند أنفسنا، يعني لا نتدخل في هذا لأن هذه أمور توقيفية، فمثلا آخر سورة الحشر والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم إلى آخر، هذا أيضا يعني في يعني جاء في شأنه تعظيم الله عز وجل وما إليه. والله أعلم. على كل حال هذا المبدأ في جملته يعني صحيح وهو قريب من ما تقدم. إذن هذه كلها مسائل مقدمة: تعريف القرآن، تعريف السورة، عدد أقل آيات، عدد للآيات السورة، تعريف الآية، التفاضل في القرآن، هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة: قراءة القرآن بغير العربية، حيث قال بغير لفظ العربي تحرم قراءته، يعني أن تتعبد لله عز وجل بقراءة القرآن بلغة غير العربية. هذا لا يجوز. وكذلك ترجمته، قالوا أن به يترجم، يعني أن يترجم بغير العربية، وأن يترجم بغير العربية، وهذا يحتاج إلى تفصيل. طيب، أولا قراءة القرآن بغير العربية يعني بلغة عجمية غير العربية، فهذا لا يجوز عند جماهير أهل العلم، خلافا للقول المحكي عن لقول الحنفية. الحنفية عندهم قولان: قول أبي حنيفة رحمه الله هو أنه يقول يجوز قراءته بالفارسية لكنه يكره مثلا ولو كان قادرا على العربية، هذه أقوال محكية في كتبهم المعتمدة كما ذكر بعض الشراح. وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فقالوا لا تجوز قراءته بغير العربية إلا لمن عجز عن العربية، يعني معنى هذا أنهما يجيزان ذلك لكن بشرط العجز. أما غيرهم من أهل العلم فيقولون لا يجوز قراءة القرآن البتة بغير العربية، فمن عجز عنه سقط عنه. نعم قد يذكر قد كذا، لكن لا يقرأ القرآن بغير العربية، والقرآن لا يقرأ بغير العربية. وقد جاء يعني الحنفية استدلوا بأثر لا يصح عن سلمان الفارسي، يقولون أنه قرأ القرآن بفارسي، لكن هذا الأثر لا يصح عن سلمان رضي الله عنه، بل يظهر أنه قد يقال أنه لا أصل له أصلا، بعضهم قال لم أقف له على سند، فهذا ينتبه له. يعني بعض الفقهاء خاصة يعني يكون علمهم في الأسانيد يعني ليس بذاك، فينسبون أشياء لا خطام لها ولا زمام، يقولون مثلا قال كذا وقال الخلفاء الراشدون كذا وكذا، ولا تجد لهذا الكلام أصلا، فينتبه ولا يسلم لهم هذا حتى يرجع إلى أهل الاختصاص في هذا الباب وهم أهل الحديث والأثر. فإذا هذا لا يصح، وجمهور أهل العلم على أن القرآن لا يمكن أصلا أن يقرأ بغير عربي، بل عندهم الترجمة نوعان، وهذا ننتقل للمسألة الثانية لأن لها صلة بهذه. الترجمة نوعان: ترجمة حرفية وترجمة معنوية. فالترجمة الحرفية أن يترجم كل كلمة بإزاء الكلمة بالضبط، وهذه عند التحقيق متعذرة أصلا واقعا وممنوعة شرعا لو تصورت، ذهنا فقط تصور، أما في الواقع لا تصور، لا في القرآن ولا في غير القرآن، لأن ترتيب الكلمات وآداءها ومعاني الجمل واستعمالات الكلمات تختلف من لغة إلى لغة، فلا يمكن ترجمة حرفية دقيقة بحيث لا يتجاوز. فبالتالي إذا كان لا يمكن ترجمته في من باب أولى أنه لا يمكن القراءة بها، لأن هذا ليس قرآن، هذا ليس قرآن، ولا يمكن لأحد أن يترجم القرآن بلغة أخرى، بل ولا بالعربية، حتى لو جاء بالعربية فإنه لا يأتي به كما هو، ولا يسمى هذا قرآنا أصلا، لا يسمى قرآنا ولا يقرأ به. وبالتالي نقول لا يجوز قراءة القرآن لا بالعجمية ولا بالعربية بالمعنى كذلك. ولهذا هو قال هنا عبارة السيوطي وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى، يعني حتى بالمعنى ولو بالعربية. إذن لا يجوز قراءته تعبدا لا بترجمة حرفية مزعومة ولا باللغة العربية نفسها بالمعنى، ليس مثل الحديث، الحديث يجوز روايته بالمعنى على الراجح، وأما القرآن فإنه متعبد بألفاظه وألفاظه محفوظة حتى الواو والفاء، فلا يجوز لأحد أن يقرأه بالمعنى. وكذلك لهذا على هذا درجة صاحب مراقي وهو مالكي، فقال إبدال قرآن بالعجمي جوازه ليس بمذهبي. طيب، وتفسيره بالرأي لا تأويل، طبعا هذه مسألة أخرى. إذن لكن بقي مسألة الترجمة، الترجمة الحرفية قلنا الصحيح أنها متعذرة وممنوعة على فرض إمكانها، وأما الترجمة المعنوية لا على سبيل التعبد والقراءة، لا يقرأ بها، إذا كان باللغة العربية لا يجوز إبداله بالمعنى فكيف بيش، لكن على سبيل الشرح والتفسير والبيان فهذا مشروع، وإلا كيف سيعرف العجم وغير العرب معاني القرآن والقرآن أنزل للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكما ترون المجامع، خصصت مجامع يعني شكلت لجان وأخرجت كتب تكون أساسا للترجمة، فيكون مثل التفسير بالعربية. هذا التفسير الميسر مثلا الصادر عن مجمع الملك فهد رحمه الله بالمدينة لطباعة المصحف الشريف، أصدروا تفسيرا وهو التفسير الميسر ليكون أصلا أيضا للترجمات، ثم ترجم إلى لغات أخرى. فمثلا التفسير لمعاني القرآن بالروسية بالإنجليزية بالفرنسية بالإيطالية بالهوساوية بالإندونيسية، هذه هي كأنها تفاسير مثل تفسير الميسر الذي هو باللغة العربية تمام. وليس هذا قرآنا، هذا ليس قرآن، وإنما هو من باب الترجمة القرآن. لهذا بعضهم يحترز يقول ترجمة معاني القرآن، وهذا يعني أوضح في الدلالة، ترجمة معاني القرآن. فهذا مشروع، بل قد يجب إذا كان لا يتم دعوة هؤلاء القوم إلا به. وكم وكم ولله الحمد أسلم من الناس بسبب قراءة معاني القرآن الكريم بلغاتهم، وهذا مشهور. إذا أخذت اليوتيوب في المسلمين الجدد أو كذا ستجد كثيرا من الناس اهتدوا بهذه الطريقة، أهدي لهم مصحف وكذا وربما سنين لا يقرأه، ثم يقرأه ويهتدي بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يكون مؤثرا كتأثير القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف القصص المذكورة في هذا، يذكرون أن طبيبا كان معاديا للإسلام، وهذه قصة حقيقية واقعية حصلت، والشخص معروف بعينه، ويقال إنه كان معاديا للإسلام ويطعن في الإسلام. فجاءوا ذات مرة الملك فيصل رحمه الله يتعالج عنده، كأنه كان طبيبا مشهورا طبعا، ما يعني هو يعرف أن هذا ملك وأنه مشهور عن المملكة تمسك يعني أهلها. فناقشه، قال أنت مسلم؟ قال نعم أنا مسلم. قال أنا لا أقتنع بالقرآن وأنه ليس كلام الله وأنه كذا. فقال له هل أنت قرأته يعني بلغته التي أنزل بها أو قرأت ترجمته؟ قال لا قرأت ترجمته، ما يعرف العربية، هو من الغربيين. فقال له أنا لن أخرج، أنا أريدك أن تعاهدني أن تقرأه بلغته. فعاهده وأخذ يتعلم العربية يوميا هذا الرجل، وهو طبيب معروف، إذا دخلت في الشبكة سوف تجده يوميا أو أسبوعيا له مجالس يتعلم فيها العربية، يتعلم حتى صار له باع في العربية وقرأ القرآن. فهداه الله سبحانه وتعالى بعد هذه العداوة الطويلة للقرآن، وصار داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وكتب أو يعني نصر الإسلام ودعا إليه. فكل هذا يدل على إيش؟ على ما ذكرنا. قد يقول قائل طيب لتحصل المصلحة من ترجمه هذا، أنت المصلحة تحصل بتفسيره باللغة، لا يحتاج أن تقول هذه ترجمة القرآن، لكن قل هذا تفسير للقرآن باللغة الإنجليزية مثلا، أو باللغة الألمانية أو باللغة الإيطالية أو الفرنسية، ما في إشكال، أو بأي لغة هوساوية أو الإندونيسية وغير ذلك. فإذا هذه هي المسألة الثامنة والأخيرة في هذا، هذه السابعة، ولذا قال كذاك بالمعنى هذه نعم. ثم المسألة الأخيرة قال وأن يفسر بالرأي لا تأويله، لا تأويله لعلها نعم لا تأويله، هو مكتوب هنا تأويله لكن الصواب لعله تأويله. فحرر يقول عبارة السيوطي وتفسيره بالرأي يعني يحرم لا تأويله. هذا السيوطي يقول يجوز أن تفسر، يحرم أن تفسر القرآن بالرأي لكن يجوز أن تأويله بالرأي. طيب ما الفرق؟ هذا بناء منه على اصطلاح واصطلحه طبعا لغيره، وهو أن التفسير هو ما يقطع به على الله أنه مراد الله عز وجل، والتأويل هو ما لا يقطع أنه مراد الله. فبالتالي في التأويل يغتفر، وأما في التفسير فلا يجوز، لا يجوز التفسير بالرأي، ولكن يجوز التأويل بالرأي. يعني مثلا أن ترجح أحد الأقوال على بعض بالرأي هذا يجوز، أما أن تقطع على مراد الله بحسب اجتهاد فقط، تقطع على أن مراد الله بهذه الآية كذا، لا يجوز. لكن نقول هذا اصطلاح خاص، وإلا فالتأويل الذي جاء في النصوص وفي كلام المتقدمين حاصل يرجع إلى معنيين، الأول التفسير، وعلى هذا فهو مرادف للتفسير. وهذا معنى مثلا تسمية ابن جرير في كتابه تأويل القرآن وتأويلها وتأويل أي تفسيره. والمعنى الثاني ما تقول إليه حقيقة الشيء، وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم وقفان وتفصيله يعني في غير هذا الموضع. فالشاهد أن هذا السلاح خاص للسيوطي في نظر، وإنما التأويل والتفسير، والتفسير هو التأويل، واستعمال الرأي في التفسير أو في التأويل له ضوابط، لأنه تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما. فإذا كان معتمدا على القواعد الصحيحة في اللغة العربية ومعتمدا على كلام السلف ولا يخرج عنه وما إلى ذلك من الضوابط، تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بأقوال السلف وعدم الخروج عن أقوالهم والاعتماد على اللغة العربية وما إلى ذلك، فهذا اجتهاد صحيح يجوز استعماله، هذا الرأي وهذا رأي ممدوح. أما استعمال القرآن تفسير القرآن بالرأي يعني تخرصات وظنون غير معتمدة على أسس علمية صحيحة فهذا لا يجوز، سواء سميناه تأويلا أو تفسيرا. فإذا هذه التفرقة فيها نظر، وإنما المعول على هل هذا التأويل أو التفسير معتمد على القواعد الضوابط العلمية الصحيحة أو لا. أما كون وقد قيل إنه سبق إلى ذلك أبو منصور الماتريدي في كتابه فسمى هذا تأويلا وهذا تفسيرا، لكنه لم يبني عليه، يعني هذا استلام خاص به. أما أن تبني عليه أن هذا يجوز بالرأي وهذا لا يجوز، فيعني مع مخالفته يعني ما جاء في النصوص من معنى التأويل وما استعمل في السلف، فهذا التفرقة فيها نظر. ثم قال رحمه الله: العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا. الأول المكي والمدني. مكي هو ما قبل هجرة النزل، والمدني ما بعدها وامتسل. فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع، مائدة مع ما تلت أنفال، براءة والراد والقتال، وتالياها والحديد النصر قيامة، وفي بعض النسخ قيمة وهو الصحيح كما سيأتي إن شاء الله، زلزلة والقدر والنور والأحزاب والمجادلة، مجادلة جزء الوجه، وسر إلى التحريم وهي داخلة، وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. المكي والمدني هو الآن سيبدأ في العقد الأول من الأنواع، يعني مجموعة من الأنواع ترجع إلى ما يتعلق بالعقد الأول. ما هو العقد الأول؟ النزول. النزول يعني نزول القرآن، نزول القرآن من عند الله عز وجل. ونزول القرآن من عند الله على نوعين: النوع الأول نزول كتابي نزل جملة مكتوبا إلى بيت العزة في ليلة القدر، وهذا صح عن ابن عباس وحكي عليه الإجماع، لكن يحمل على النزول الكتابي. والنزول الآخر الذي هو نزل به روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وما إلى ذلك، فهذا نزول يعني سمعه جبريل تعليما، سمعه جبريل وتلقاه من رب العزة ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم منجما على 23 سنة. إذن نزولان لا تعارض بينهم، وبهذا تنحل كثير من الإشكالات التي استشكلها بعض أهل العلم على أثر ابن عباس. طيب إذا عرف هذا، هو يقول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا. زمانا كان يقال مثلا المكي والمدني، وهذا يعني بين الزمان والمكان، والليل والنهار مثلا، والصيف والشتاء، هذه كلها أزمان. وهناك أحوال أيضا مثلا فراشي والمنامي وما إلى ذلك، سيأتي إن شاء الله والحضري والسفري، وخاتمته أسباب النزول، وهو أهم شيء في هذا النوع. يليه هذا النوع الأول، وهو الأول والثاني المكي والمدني. هذا من علوم القرآن المرتبطة بالتفسير، وله أثر في التفسير وفي ترجيح بعض الأقوال على بعض، لأن هناك علوم قرآن كثيرة استأتي معنا مثلا الليل والنهار والصيف والشتاء، هل هذا يؤثر في المعنى؟ لا يؤثر شيئا في المعنى. أما هذا فهو يؤثر في المعنى، ولهذا هو من أنواع علوم القرآن مهمة المرتبطة بالتفسير وتقويل وترجيح بعض الأقوال على بعض. طيب قال هنا: مكيه ما قبل هجرة النزل، والمدني ما بعده. يعني أن الضابط الذي استقر عليه قول أهل العلم أن تقسيم القرآن إلى مكي ومدني وتقسيم زماني لا مكاني. ما معنى هذا؟ معنى ما نزل قبل الهجرة مطلقا في أي مكان نزل فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة مطلقا في أي مكان نزل فهو مدني، ولو نزل في مكة ولو نزل في عرفات، ما دام أنه نزل بعد الهجرة فهو مدني. فالضابط هو الهجرة، ما قبلها مكي وما بعدها مدني. وإن كان نزل القرآن، لأن غالب نزول القرآن في مكة والمدينة، وإن كان قد نزل في أماكن أخرى لكن نادرة، فألحقت بإيش؟ بمكة والمدينة، وهما البلدتان اللتان استقر فيهما النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة من الزمن، مكة قبل الهجرة والمدينة بعد الهجرة. فإذا الذي استقر عليه قول المتأخرين كضابط لهذه المسألة التقسيم الزماني، لا ننظر إلى المكان. وإن كان السلف الغالب عنهم أنهم يعبرون بالمكان المتضمن للزمن، يقول مثلا نزلت بمكة نزلت بالمدينة، فيعني قد لا يخالف هذا، لأن المقصود لماذا هم ربطوا هذا بالزمان؟ لأنه هو الذي يؤثر، له فوائد. من فوائده ما قلنا أنه قد يساهم في ترجيح قول على قول. مثال ذلك مثلا أن بعض السلف لما قالوا مثلا في تفسير قوله تعالى: ومن عنده علم الكتاب، فقال بعضهم عبد الله بن سلام، فقال سعيد بن جبير: هذه كيف وهذه السورة مكية؟ يعني لم يكن عبد الله بن سلام أسلم بعد، فحمله على غير ذلك، أنكر هذا القول بناء على مكية السورة، ومع أن سورة الرعد فيها خلاف كما سيأتي إن شاء الله، لكن هو يرى أنها سورة مكية، فاستعمل هذا في التفسير في منع مثلا قول معين أو في تضعيف قول معين. وكذلك مثله قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. سورة الأحقاف سورة مكية، فذهب مسروق إلى أنه موسى عليه السلام وما إلى ذلك، وذهب الصحابة بعض الصحابة إلى أنه عبد الله بن سلام. فقال ابن جرير لولا أن الصحابة قالوا عبد الله بن سلام لكان قول مسروق أولى. لاحظ مسروق تابعي كبير وجليل، فقال كان قول مسروق أولى لأن هذه السورة مكية، لم يكن عبد الله بن سلام أسلم بعد، لكن الصحابة أعلم بإيش ما أنزل فيه القرآن وكذا وكذا. إذن هل له فائدة في التفسير؟ نعم. مثلا أعطيكم مثال آخر، بعضهم يقول مثلا فذكر اسم ربه فصلى، فيقولون صلاة العيد وذكر العيد. طيب هذه السورة سورة مكية، يعني لما نزلت لم يكن هناك صلاة عيد أصلا، لأن صلاة العيد شرعت وين؟ في المدينة. إذن نستفيد منه نعم، ممكن تدخل في العموم نعم، أما أنت يقال هي المرادة فقط فهذا قول بعيد، لا يمكن، لأن السورة لما نزلت يعني يبعد أن يكون ليس لها معنى إلى أن تأتي صلاة العيد. إذن هذا مهم نستفيد منه في التفسير وقراء كثيرة. وتمييز المدني والمكي تارة يكون توقيفيا نقليا محضا، وهذا فيه آثار كثيرة عن الصحابة، مثلا عن ابن عباس عن ابن الزبير يقول مثلا سورة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا نزلت بمكة، وسورة كذا وكذا وكذا وكذا نزلت بالمدينة وهكذا. وهذا الأصل لا يكون إلا عن الصحابة، يعني لأنهم الذين شهدوا التنزيل، أو عمن نقل عنهم استفاد عنهم ذلك. هناك طريقة أخرى وهي طريقة اجتهادية، كيف؟ بأن ننظر إلى خصائص السور، فالسور المدنية لها خصائص والسور المدنية المكية لها خصائص والمدنية لها خصائص. فمثلا يقولون كل سورة من أمثلة ذلك أن يقولوا كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فإنها مدنية، هذا مضطرد، لا يوجد سورة مكية فيها يا أيها الذين آمنوا، أما يا أيها الناس تأتي هنا وهنا. ومثلا من أمثلتها كل سورة فيها كلا فهي مكية، لماذا؟ لأن كلا فيها ردع وزجر، وهذا يناسب إيش أسلوب الشدة الذي كان يستعمل مع المشركين. عموما أسلوب السور المكية يتكلم عن التوحيد وعن الرسالة وعن القرآن وعن إثبات البعث ومحاجة المشركين بقوة، وآيات قصيرة وقوية وقوية الأسلوب. أما السور المدنية فآياتها طويلة وتتحدث عن الأحكام، عن المنافقين، عن الجهاد، عن أشياء لم تشرع إلا في المدينة. فهذه الطرق تساعدنا في تمييز السور المدنية المكية اجتهاديا ليس فقط نقليا، يمكننا أن نجتهد وننظر. كذلك كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية إلا العنكبوت، وكل سورة فيها ذكر قصة آدم وإبليس فهي مكية إلا البقرة، وكل سورة بدأت بحروف تهج في أولها سوى البقرة وآل عمران والرعد على خلاف فهي مكية، وكل سورة فيها سجدة فهي مكية ولو على بعض الأقوال، لأن الحج والرعد فيهما خلاف كما سيأتي، وهذا كله مبني على التتبع والاستقراء. إذن يمكننا، أنت الآن لو عرفت الخصائص اجتهد، جرب بنفسك، افتح أي سورة وابدأ اقرأ فيها، إذا وجدت مثلا النفاق والجهاد والكذا والأحكام وكذا تعرف أن هذه السورة مدنية. أما إذا وجدت القيامة والبعث والردع المشركين والجنة والنار، ويعني أسلوبها فيه شدة وقوة وزجر وردع، ففي الغالب أنها إيش؟ سورة مكية. ومن فوائد معرفة المكي والمدني غير الاستفادة منها في التفسير معرفة الناسخ والمنسوخ، هذا شيء مهم جدا. يعني مثلا أعطيكم فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه تحريم الحمر الأهلية، وورد عنه تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فبعض السلف يستدلون على منع هذا بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة إلى آخره. هذه الآية من سورة الأنعام، سورة الأنعام سورة مكية، ولهذا الذين أجابوا قالوا هو في تلك الآية قال قل لا أجد فيما أوحي إلي، ما قال فيما يوحى إليه في المستقبل، يقول إلى الآن هذا الذي عندي. لا يمنع أنه لاحقا حرمت أشياء، فلا يمكن أن يعارض عموم هذه الآية بخصوص تلك الأحاديث، خاصة أن تلك الأحاديث خاصة والخاص مقدم على العام، حتى ولو أيا كان يعني المتقدم والمتأخر عند الجمهور. من فوائدي أيضا معرفة التدرج في التشريع، ويستفيد منه يعني طالب العلم والداعية في الدعوة والتعليم أن يتدرج بالناس ويحدثهم بما يناسبه، وهذا من البلاغة ومراعاة مقتضى الحال. فذلك دليل على عناية الأمة بالقرآن ومعرفتها لهذه الدقائق، أين نزلت كل آية وكذا. وابن مسعود يقول: ما من آية إلا ونادري أين نزلت وفي من نزلت وكذا وكذا. فكانوا يهتمون حتى الأماكن، حتى الأزمان، حتى الأشخاص، أسباب النزول. وهذا يدل على عناية الأمة بالقرآن، ويعين على فهم القرآن فهما صحيحا، فهما صحيحا كما تقدم. ثم تكلم هو عن حصر السور المدنية والسور المكية، فقال: فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه وكذا الحج تبع. يعني الأولة القرآن يقصد بها البقرة وآل عمران، خلافا لما قد يوهم كلامه أنه الفاتحة. فالبقرة وثلاث تليها كما قال السيوطي هذه مدنية، وكذلك الأنفال والتوبة، يعني كل السبع الطوال إلا الأنعام والأعراف، الأنعام والأعراف مكيتان. أما البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، هذه مدنية باتفاق، مدنية باتفاق، وواضح من أسلوبها أصلا ومن المواضيع التي فيها ومن الأحداث التي نزلت بسببها الآيات أنها مدنية بلا شك، بلا شك. طيب، أما الفاتحة ففيها خلاف، والراجح أنها مكية. ومن أعظم الأدلة على مكيتها أن الله عز وجل قال في سورة الحجر، وهي مكية باتفاق، الحجر مكية باتفاق، ذكر القرآن العظيم السبع المثاني: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. طيب، في سورة الحجر قال: ولقد آتيناك، إذن يدل على أن الفاتحة قبل الحجر، لقد آتيناك، وهذا هو ظاهر الآية، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والحجر مكية باتفاق، فدل على أن الفاتحة قبلها ما تكون مكية، فالخلاف فيها فيها نوع من الضعف. صحيح أنه جاء في الحديث أنه نزل ملك فقال: أبشر بنورين أوتيتهما، وهذا من أدلة من قال إنها مدنية، لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لكن هل هذا الحديث الذي في مسلم صحيح صريح هو صحيح في صحيح مسلم، لكن هل هو صريح في أن السورة أنزلت في هذا الوقت؟ لا، إنما يبشره بأن سورة الفاتحة لا أنوار وكذا لم يؤتى، وأن هذه السورة لا يوجد لها نظير في المتقدمين وكذا، لكن ليس صريحا في أن السورة نزل. فقد أبشرك بشيء حصل في المستقبل له فضل معين لم تكن تعلمه، فبشرت بفضله، فتبشر بإيش؟ بفضله. طيب، مثلا إذا فعلت فعلا أنت مثلا فانتشر في الناس وانتفع به الناس، فأنا أبشرك بشيء مضى، أقول: تذكر كلمتك الذي في المسجد؟ والله حدثني جماعة من الناس، أبشرك أنه حدثني جماعة من الناس أنهم استفادوا منها، وأنه إذن بشرتك بشيء ماضي لكن أنت لم تكن تعلم. فبالتالي التبشير لا يلزم، كل ما يظهر على الإنسان الاستبشار به والفرح فهو بشرى. طيب، أما قوله مع أخيرتيه أي المعوذتان ما لا إلى أنهما مدنية. وقد جاء في بعض الأخبار، وإن كان يعني فيها ما فيها تحتاج إلى تحرير، أن النبي صلى الله عليه وسلم شفي بهما من السحر الذي سحره أنهما نزلتا، لكن يعني قد تكون من أول من قبل. وقد جاء أنهما لما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، لكن قد يدل على أنها مدنية ما ذكر عن ابن مسعود أنه لم يكن يراهما من القرآن، لكن ليس بصريح. وكذا الحج لا يحضر الآن دليل صريح على مدنيتهما، يحرر، لكن يعني هذا هو المشهور. يعني وكذا الحج تبع مائدة مع ما تلت، أي مع ما تلته، أي سورة النساء يقصد، ليس يقصد مع ما تلت المائدة وهو الأنعام، لا، يقصد ما تلته المائدة وهو النساء. أنفال براءة، والرعد والقتال، أي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، هو يحصر المدني لأن المدني محصور، والمكي هو المعظم، هو حصر القليل، قال لك هذه سور مدنية وما سوى مكي. وتالياها، أي تاليا سورة القتال، وهما الفتح والحجرات، طبعا واضح من كل هذه السور أنها مدنية. والحديد، سورة الحديد والجزء الذي بعدها كاملا من المجادلة أو المجادلة، يجوز الوجهان، إلى التحريم، هذا كله مدني، كله مدني، الحديد، المجادلة والمجادلة، الحشر، الممتحنة، الممتحنة، الصف، كذلك الجمعة، المنافقون، التغابن، نعم، الطلاق، التحريم، كل هذه السور مدنية، هذه سور متتابعة نحو 10 سور أو كذا، كلها مدنية، وهو سيذكر هذا. النصر طبعا سورة الحديد، سنذكر السور التي فيها خلاف قوي وهي 3 سور فقط. النصر النصر طبعا واضح لأنها جاء أن آخر سورة نزلت في القرآن وبشرت النساء وجاءت بعد فتح مكة وكذا، فواضح. قيامة هذا مشكل، لأن يعني القيامة حكي الإجماع على أنها سورة مكية، وواضح من سياقها بل بعضها، يعني واضح أنه نزل في أول الوحي، أنه كان مثلا يعالج من الوحي شدة وما إلى، فهي سورة مكية باتفاق. ولهذا لعل الصواب أن هذا التصحيح في النسخ في النظم وفي أصله، وأن الصواب قيمة، قيمة وهي سورة البينة، وهي مدنية على الأشهر، سورة البينة مدنية على الأشهر، وذكر فيها أهل الكتاب وكذا، وذكر أهل الكتاب ليس بلازم يعني أن يكون من علامات المدنية، لكنه مما يعني يشعر بمدنيته. زلزلة كذلك الزلزلة فيها يعني قيل إنها سورة مدنية، وقد ذكر هذا عن السلف. سورة الزلزلة، سورة الزلزلة فيها شيء من الأقوال في هذا، ولعلنا يعني سيأتي إن شاء الله. والقدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، والنور والأحزاب والمجادلة، وسر إلى التحريم، يعني من المجادلة إلى التحريم، وهي داخلة، اللي هي يعني الغاية قد تكون خارجة، فهو قالك لا الغاية داخلة وهي سورة التحريم. وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المرء، كل ما سوى هذه السور مثلا الأنعام، الأعراف، ثم بعد ذلك مثلا يونس وهود ويوسف، ثم إبراهيم إلى آخر، كل الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، المؤمنون، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، نعم بعد العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، سبأ، فاطر، ياسين، الصفات، صاد، الزمر، الحواميم، كلها من غافر إلى الأحقاف، كل هذه سور إيش؟ مكية. ثم قاف وجزء الذاريات، هذا مكي، تمام، إلى الواقعة، ثم جزء مدني كما ذكرنا الحديد وما بعده إلى التحريم، وفي الوسط جاءنا طبعا القتال واللي هي محمد صلى الله عليه وسلم، والفتح والحجرات، هذه مدنية، ثم جزء ثم تبارك وعم كله مكي، إلا ما ورد استثناءه من بعض السور هنا، بعض السور التي جاء استثناؤها مثل البينة مثلا ومثل هذه السور. الأصل الغالب أنه مكي، والنصر مثلا مدني أيضا وما إلى ذلك. هذه السور في بعضها خلاف يحتاج إلى تفصيل وكذا، ولهذا نرجعه إلى الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.